إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل يوم السبت لمواجهة رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. اهلا وسهلا بحضراتكم ومواجهه يوم السبت طبعا بصحبتنا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. اهلا بك يا استاذ احمد. الله يخليك استاذ ميادة. طبعا انا دكتور هشام. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضراتكم. وطبعا امبارح انتهى الحداد على ايام الحداد الثلاثه على رحيل الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك وبطل من ابطال القوات المسلحه. وطبعا زي ما حضرتك شفت جنازة عسكرية تليق ببطل القوات المسلحة، وأيضا امبارح كان العزاء وحضرت العزاء السيدة قرينة رئيس الجمهورية، قرينة السيدة عبد الفتاح السيسي، سيدة انتصار للعزاء، وعز طبعا الأسرة وزوجة الراحل السيدة سوزان مبارك. فقراءة حضرتك للمشهد قبل بقى طبعا ما ندخل في مواجهة اليوم. والله القراءة أنه إحنا دولة يعني لها تقاليد راسخة ودولة عظيمة ومحترمة. إحنا عشان كده لما بتكلم الناس بتعتقد أن الموضوع إنشاء، لما بقول 7000 سنة حضارة كلام يعني حقيقي وليه دلالاته. إحنا من ثورة 23 يوليو لما قامت ودي ثورة، يعني ثورة جاية تقلب النظام كله وجاية تحاسب النظام القديم كله وجاية يعني تعيد ترتيب الأوضاع بالكامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومع ذلك الملك هو بيخرج بالقدر الذي يريده من ممتلكات، وحمل ما شاء من صناديق، وتم إطلاق يعني 21 طلقة وتم توديع الوداع الرسمي. تستقر الأمور في مصر وتفضل لغاية ما نوصل للسنة السوداء اللي كلنا عارفينها، اللي فيها انقلاب على كل التقاليد المصرية وكل الأعراف المصرية، وحتى على يعني كل اللي استقر في التربة المصرية بما فيها يعني احترام القضاء واستقلال النيابة العامة، كله تم ضربه لغاية ما استعاد الشعب المصري بلده، وبالتالي استعاد معها تقاليده في 2004 في 2013، وبعد كده من 2014 واحنا شايفين تقاليد يعني المصرية اللي احنا تم الانقلاب عليها في السنة اللي قبلها أو في السنتين اللي قبلها، وشفنا إعادة الاعتبار لأسماء كتيرة مصرية. القيادة المصرية في مصر الرئيس السيسي تحديدا عنده هذه النزعة، نزعة الاحترام ونزعة الالتزام بالتقاليد ونزعة الوفاء. نعم. كلما يعني ليه مبرراته، وهو احنا يعني قادر القيادة السياسية تفرق بين ما هو وطني وما هو سياسي. نعم. ما هو وطني بنتفق عليه جميعا وما فيش خلاف عليه، ما هو سياسي بنختلف عليه، وعشان كده في الأزمات زي يعني الأحداث الكبيرة ومنها الوفاة بنركن السياسة على جنب لأنه محل خلاف، لكن الوطني ما فيش خلاف عليه وبنتفق عليه جميعا، وبالتالي مصر تبقى لها أو بأحزابها بقياداتها لها آراء في 30 سنة حكم الرئيس مبارك، لكن ما فيش خلاف على دوره في حرب أكتوبر ودوره العسكري العظيم في حرب أكتوبر، ولا نسمح لحد أنه يشمت في قائد عسكري كبير، خصوصا أن في أعداء متربصين ويبقوا فرحانين قوي بالحكاية دي. بمناسبة الأعداء المتربصين، لفت انتباهنا أنا وزميلتي ميادة وفريق العمل على الصفحة الأولى جريدة الوفد وصية مبارك الأخيرة: التفوا حول قيادتكم، تمسكوا بوحدة الوطن، احذروا المؤامرات التي تحدد مصر. يعني الرجل مدرك تماما يعني اللحظة وخطورة اللحظة التي تمر مصر بها. هو الفيديو ده كمان عامل مشاهدات كبيرة جدا على الفيسبوك. نعم أستاذ أحمد. كان واحد من يعني قعدوا في غرف مغلقة وفترات طويلة لحماية هذا الوطن والتخطيط ل يعني التخلص من عدو بيحتل جزء من أرضنا. نعم. فدي يعني يعني باختصار مدرسة القوات المسلحة المصرية العظيمة مش هتطلع إلا كده. عشان كده بقول لحضرتك السياسة نختلف مع بعض زي ما احنا عايزين، وفي خلافات كتيرة وفي خلافات جذرية كمان، لكن الوطني لا يمكن الخلاف عليه ولا يمكن إلا إن يعني نحترمه ونقدره. وما كانش منتظر من قائد يعني القوات الجوية في حرب أكتوبر إنه يقول كده، هو نفسه كان شاهد على المؤامرة، وكان يعني مش عايز أقول يعني أول ضحاياها، لكن على الأقل يعني تابعها وأدركها. وطبيعي أنه هو يعني في بيكتب وصيته أو بيسجل وصيته للتاريخ، لو بينصح بضرورة الالتفاف حول القيادة. هو ده، هو يعني نساعد وندعم مش للأمانة. هو قال ده وهو بكامل يعني وكان صحته جيدة، وقال التفوا حوالين الرئيس السيسي. نعم. برضو بنلاحظ حضرتك يعني أنا شايف ميادة مع صبر. أنه مبارح كان كتير من مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ أحمد بتتكلم عن زوجة الشيخ طلال المحبوس في قطر، هو من العائلة المالكة في قطر، وقد إيه هم بيعذبوا زوجها وحرموها هي أنها تشتغل، وعندها 4 أولاد وقاعدين في مكان غير جاي للتهوية، وأولادها أصيبوا بأمراض وأخذوا أدوية بالكورتيزون. يعني مأساة كبيرة جدا. هي بتحكي عن مأساتها من يعني أعتقد ده كمان انتهاك لحقوق الإنسان في قطر. يعني بتكلموا عن حقوق الإنسان في عند الآخرين وعندهم هذه الـ ده غير النهاردة كمان الإذاعة الألمانية يعني عاملة تقرير مهم جدا بتتكلم فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، خاصة وهي بتلاحظ العمال وهم بيشتغلوا في عز الحر عشان يعملوا يجهزوا الاستادات عندهم في قطر عشان المباريات بطولة المفروض ما يعملوها يعني، وغير انتهاكات كتيرة قوي بتمارس هناك. فتعليق حضرتك ايه؟ شوف، ملف حقوق الإنسان في قطر ملف اسود وحالك السواد، وهو محل رصد من اغلب يعني منظمات الحقوقية الدولية المحترمة. ليه المحترمة؟ لانه في منظمات كتيرة خاضعة دلوقتي للابتزاز او للأموال القطرية، وفي يعني شراء لعدد كبير من المنظمات بيتم توجيهها ناحية يعني القوة اللي قطر تريد إربكها ويعني هز الأوضاع فيها، بتوجهها ناحية مصر أحيانا، ناحية سوريا أحيانا، زي ما بيبقوا عايزين، زي ما أهدافهم بتبقى أو مخططاتهم بتبقى ماشية بيوجهوا. لكن في عدد من المنظمات غير خاضع وغير قابل للخضوع وغير قابل للابتزاز وغير قابل للشراء، دول هتلاقي عندهم بقى الأسرار كلها الخاصة بملف حقوق الإنسان في قطر. عند حضرتك يعني لو قلنا 1.9 مليون عامل أجنبي في قطر، العمالة الأسوية بتعاني مرارة شديدة زي ما حضرتك كده قلت في ملف بناء الاستعداد تحديدا، ملف الاستعداد لكأس العالم، ملف أسود، وهم قافلين البلد قفلة صعبة جدا، لكن اليوتيوب قدر يسرب لنا الشهور اللي فاتت معاناة العمال، خصوصا يعني الأسيويين، لأنه عندنا إحصائيات بتقول 1000 قتيل. فتخيل 1000 قتيل في بلد صغير، ليه بيعملوا إيه فيهم؟ يعني بيعملوا إيه فيهم دول؟ والمسؤول عن الشركة المنظمة اللي بيقيم بالأعمال ده واحد أفراد الأسرة الحكمة، ابن الشيخ خالد الحمد الثاني، وهو شركته اسمها HKH، يعني الحروف الأولى من اسمه واسم والده واسم العيلة في الآخر. ودي عاملة يعني جرائم كتيرة، وعندهم السجون في ملف صعب جدا في التعذيب في السجون. لكن نيجي بقى للموضوع اللي حضرتك بتكلم عنه بتاع زوجة الشيخ طلال، في شكل تاني من أشكال الاضطهاد بيبقى العالم مش منتبه له، وهو ملف إسقاط الجنسية على القطريين. يعني لما يتقال في بلد إنه تم إسقاط 5% من عدد سكانها اسقاط جنسيتهم، انت قدام رقم يعني مثلا انت زي ما تقول ايه اسقاط الجنسيه يعني عن 5 مليون مصري، يعني ده حاجه احنا في كل فين وفين بيتم اسقاط الجنسيه عن مصري، بتبقى الاسباب قانونيه، يعني خد جنسيه بلد ممنوع انه ياخدها، خد جنسيه بلد من غير ما يبلغ الاجهزه المصريه، بيبقى ليها اسباب قانونيه. وفين وفين كل ما تسمع في الجرايد ان ايه تم اسقاط الجنسيه عن واحد او اتنين، ما فهمش المعارضه اصلا، يعني ما فهمش الاسباب السياسيه، ما فهمش اسباب فيها خلاف بين المواطن ودولته او سلطته او الاجهزه في بلده. لكن في قطر لما يتقال 5% تم اسقاط جنسيتهم، يتكلم على رقم يعني لا رقم مؤشر طبعا وملفت للنظر. اغلبهم مين بقى ال 5% دول؟ اغلبهم قوائل مختلفه مع العيله الحاكمه. وطبعا القصه ليها جذور، انه والد الامير الحالي او الحاكم الحالي لما انقلب على والده اللي هو جد الامير الحالي، في ضباط التزموا بيعني الولاء للامير الجد. الضباط دول من قبائل، وبعضهم كمان يعني يرتبط بصله قرابه بالاسره الحاكمة، تم تنكيل بيهم كلهم. يعني مش بس دفع ثمن الضباط اللي وقفوا جنب الامير الجد او الامير الوالد اللي هو ابو الامير اللي فات السابق يعني، لكن العيله كمان كلها. الدليل واحده مثلا قبيله كبيره اسمها قبيله الغفران، ومنها طبعا بيوت كتيره الحويج والزيدان والجابر، وممتده حتى الى الحدود السعوديه، وزينا كده بين مصر وليبيا في قبائل هناك نفس الحكايه، وقبيله كبيره تم اسقاط الجنسيه عن 10,000 مواطن. لو تسقط الجنسيه ايه اللي بيحصل؟ ما بتقدرش الناس دي تستفيد بخدمات الاحوال الشخصيه، ما يطلع لهمش جوازات سفر، ما يطلع لهمش ولا شغل ولا اي حاجه، ولا يقدروا يشتغلوا، ولا يقدروا يعني يستفيدوا من التعليم، ولا يقدروا يستفيدوا من العلاج المجاني الموجود للشعب القطري الشقيق. والست ما تعرفش تروح تتجوز، ما يبقاش لها اي اوراق السفر، فطبعا بيبقى دمار. يعني بتحكم على قبيله بالكامل بالاعدام لو انت قررت اسقاط الجنسيه. يبدو الامر كده انه بسيط، لكن ده طبعا شكل من اشكال العقاب الجماعي اللي بتمنعه الدساتير والمعاهدات، يعني الدساتير كلها المعروفه، وطبعا المعاهدات الدوليه والمواثيق الدوليه اللي اكيد يعني الحكومه القطريه موقعه عليه، لكن هم قادرين يخالفوا ويرتكبوا جرائم بالهبل وجرائم عقاب جماعي، وكلها جرائم يعني المفروض تبقى محل محاكمات دوليه. لكن البجاحه بقى ان هم اللي يتهموا غيرهم بمخالفة يعني موثيق حقوق الإنسان، وهم أصلا يعني بيضربوا المثل في مخالفة كل الأعراف الموجودة في العالم كله وفي التاريخ كله. فأنت قدام مأساة كبرى في بيعاني منها جزء من الشعب القطري، وهم طبعا لسه قايلين جزء منهم ليه صلة بالأسرة الحاكمة وليه نصيب المفروض في الثروة وليه نصيب كمان المفروض في السلطة، لكن هم بيزيحوا أي حد ممكن يشكل خطر عليهم او على يعني يشكل خطر على الاركان الحكم الموجوده. حتى لو مش هيشكل خطر على الحاكم نفسه او يعني مش بيزحمه في حاجه، لكن بيطالب بمطالب ممكن يستفيد منها الشعب القطري زي الحريه وحريه التعبير وحريه الاعتقاد، لكن هم يعني قافلين البلد قفله يعني طيب قمعيه بشكل جبار. المؤسسات بقى الحقوقيه العالميه والدوليه يعني اين هي من هذه الانتهاكات؟ لا دكتور ده احنا مش بس مش بيعاقبوهم، ده كمان بيكافئوهم. هو جزء هو يعني كاس العالم كاس العالم ده جزء من الموضوع انه مكافاه للنظام القطري. يعني اللي يخلي بلد صغير زي ده يعني الناس ابتدت تسمع عنه بعد ما عمل الجزيره، وبعد ما كان جزء من مشاكل دوليه يعني الجزيره راحت افغانستان وسجلت مع اسامه بن لادن ومساعديه، وراحت العراق ونقلت احتلال بغداد، ابتدى العالم يعرف عن قطر، قبل كده ما كانش. اللي يخلي بلد صغير زي ده ياخد كاس العالم وهو اكبر يعني مسابقه دوليه في العالم؟ مش بس كده، الشهرين اللي فاتوا مؤتمر ميونخ للأمن، وهو أكبر مؤتمرات الأمن والعلاقات الدولية في العالم، وهو أكبر مؤتمرات يعني تأمينا في العالم، احنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا 7,000 ضابط وجندي ألماني بيأمنوا وبيعزلوا البلد اللي فيها المؤتمر عن العالم، وبيبقى في إجراءات صعبة جدا، وفي جوه المؤتمر حاجات جلسات بتبقى سرية بتصيغ شكل العالم وعلاقاته وشكل يعني بيع السلاح وتجارة مش عارف ايه وكل ما له علاقة بالآن. اللي يخلي مؤتمر زي ده يتعمل في قطر؟ إلا إذا كان في جهات بقى اللي احنا قلنا عليها قبل كده وقلنا عايزين نعمل لها حلقة اللي بتحكم العالم سرا من النظامات السرية اللي بتحكم العالم سرا هي اللي بتوجه وقالت يعني قطر تستحق مكافأة الأيام دي فادوها المؤتمر تعمل هناك. طبعا أنا ببسط الموضوع لكن ده بيبقى يعني بتوجيه مختلف لكن احنا قدامه قول لي بقى ايه اللي فيها قطر عشان تعمل فيها مؤتمر ميونخ للأمن قول لي يعني لا دو يعني بالمعنى العلمي حتى الدول ما فيش يعني لا مؤسسات ولا دستور ولا برلمان ولا أي حاجة ولا صحافة حرة ولا أي حاجة تقول إن هنا في دولة بالمعنى المتعرف عليه. والغريب أيضا إنه ما فيش ردود يعني إحنا لما بيكون في يعني اتهامات على أي نظام من الأنظمة يعني بيبقى فيه ردود وإيضاح هم يعني في في في سكوت تام يعني هم شايفين سكوت تام لأنه الذي يدير المؤامرة الدولية راضي عن دول لأن دول يعني وكلاؤه في الموضوع أموالهم هي اللي بتنفق على المؤامرة هي اللي بتنفق على الإرهابيين في ليبيا وعلى الإرهابيين في في سوريا وعلى الإرهابيين في مصر وعلى الجماعات المتطرفة في العالم كله هم اللي بيستضيفوا طالبان هم اللي بيستضيفوا الأوباش قطاع الطرق الإرهابيين اللي كانوا موجودين في مصر عاصم عبد المجد وزومر والبتاع والقرضاوي والحاجات دي كلها هم اللي بيستضيفوا وهم الدولة الوحيدة اللي فيها مكتب لطالبان مثلا يعني فلازم القوة الصهيونية اللي بتدعم المؤامرة على بلادنا تدعمهم هم وتحميهم وتقعد بقى تديولهم مكافآت بالشكل ده مرة كاس العالم مرة مؤتمر ميونخ للأمن ولما يبقى في جرائم زي كده يغضوا البصر وكأنهم مش شايفين حاجة لكن لما بتقى لما بتنت بقى توقف واحد في المطار وتقول ده النيابة طلبة وعليه حكم وياخدوه ينفذوا الأمر القضائي الدنيا تتقلب ازاي مصر تقبض على واحد مصري يعني حاجه مدهشه يعني ايه يعني ايه مصر ازاي تقبض على اسباب قانونيه مصر تقبض على ايه يعني اذا كان بلد ما بيحاسبش المخالفين فيه وعليهم احكام قضائيه او مطالب من النيابه العامه بضبطهم واحضرهم امال هتعمل ايه امال يتنفذ القانون على ارضها ازاي فبيتدخلوا في اي شيء بوقاحه شديده وبجاحه شديده وبالمخالفه حتى لكل الاعراف الدبلوماسيه انه حد يتدخل كده في شؤون الدول الاخرى عين عينك ويسأل دولة تانية تقبطه على مواطن بمناسبة ايه ويسيبه بقى جرائم بالكامل ضد قبائل كاملة وضد جزء من الشعب القطري اللي دايما احنا بنبرقه طبعا هو مجني عليه زي ما احنا شايفين وامواله رايح على الارهابيين في العالم كله لكن حكامه زي ما يعني بلغين مدى في الاجرام مش مسبوق يعني ويسأل مواطن بسيط يعني يا استاذ احمد ليه قطر بتعمل كده يعني ايه الحكمه انه في مخطط احنا اتكلمنا عليه من مؤتمر كامب بنرمان 1905 لغايه ما انتهى في 1907 المخطط ماشي بالشكل حرفيا زي ما قالوه ساعتها يعني احنا طبعا في ناس سمعتنا قبل كده وممكن يبقى شافونا في اماكن تانية في فضائيات ولا حاجه بتكلمنا عن نفس الموضوع لكن اللي ما سمعش واللي نسي انه ده مؤتمر اتعمل في بدايه القرن الماضي في بريطانيا لدراسة بقاء الاستعمار أطول فترة ممكنة وحطوا مخطط للمنطقة وقالوا قسموا العالم يعني آسيا ما فيش مشاكل معانا أمريكا الجنوبية جزء من الحضارة الغربية لكن ما يعني مش جزء من التحالف اللي ممكن يبقوا معانا ولغاية ما استقروا على المنطقة الوطن العربي قال دي المنطقة اللي فيها ثقافة مختلفة اللي فيها ديانات مختلفة اللي فيها لغة مختلفة اللي فيها ثروات هائلة اللي بتطلع على يعني مفاصل العالم ومنافذ الانتقال من الشرق للغرب ومحيطات وبحار وانه الدول دي لو اتوحدت في يوم من الايام هيبقى في خطر على علينا وعلى الحضاره الغربيه كلها وعلى الاستعمار نعمل ايه قالوا بقى المخطط انه يتم يعني بقاء المنطقه في تخلف وبقاء في تجزئه وبقاءها في خلافات مستمره ولو قدرنا ان احنا ننسحب في يوم من الايام لازم نسيب مشاكل بين الدول العربيه على حدودها وده اللي عملوه مصر والسودان وليبيا و تشاد والمغرب والجزائر وقطر والبحرين والسعودية واليمن والكويت والعراق ولبنان وسوريا ما فيش منطقة إلا ما سابولها يعني مشاكل تتفجر فيما بعد وبعد كده قالوا نسيب جسد يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي تبص بقى المخطط بعد كده 17 وعد بلفور 23 تأسيس الزراعة الإعلامي للمؤامرة مؤسسة البي بي سي وبعد كده 1928 تأسيس جماعة الإخوان المسلمين بعد كده 48 قيام دولة الكيان الإسرائيلي، واستمرت بعد كده 56 تيجي تقوم يضربوك، 67 تبني يعني نهضة صناعية كبيرة ويبقى ليك دور على مستوى العالم، يضربوك لغاية ما اختلفت بقى أشكال المؤامرة من 2011 للنهاردة. بدل العدوان المباشر العسكري رحنا لشكل تاني من أشكال التآمر على البلدان، اللي هو يقدر يسقط شعوب ويسقط دول بالكامل من غير ما يضرب رصاصة واحدة. ده شفناه في سوريا، وشفناه طبعا في ليبيا، وشفناه في العراق، وشفناه في المنطقة كلها، وحاولوا يعملوه في مصر. يعني سحقت المؤامرة هنا. يدور بقى على والمؤامرة كانت بإيد يعني ده جاي لك هذا سؤالك بقى. إنه ليه قطر؟ ليه قطر؟ لأنه ليه دولة هشة عندها ثروات هائلة، يقدر على المؤامرة بتاعته ينفق عليها من غير ما هو ما يكلف نفسه ولا مليم، وعنده دولة مجرمة لها أطماع قديمة زي تركيا وظهر في الموضوع، فدول وكلاء للمؤامرة الدولية. صحيح قطر تركيا يعني جزء من المؤامرة، وهي لها أصلا أطماع لوحدها، يعني اللي بيدير المؤامرة الدولية بيوظف تركيا، وتركيا نفسها لها جوه الموضوع أطماع تانية، لكن ده اللي احنا شايفينه، دولة بتقود الإجرام نيابة عن إسرائيل ونيابة عن المنظمات اللي بتحكم العالم، ودولة تانية قادرة تنفق على الموضوع كله من غير ما الغرب يكلف نفسه ولا مليم، فجاي لهم على الطبطاب. يعني بالنسبة للي يدير التآمر على المنطقة، قطر دي فرخة يعني بكشكي جاية، يعني لقيوا لقيه يعني زي ما بنقول كده في العاميه. فضل لي انا وميادة دقيقه على موجز انباء الواحده والنصف. يعني في هذه الدقيقه يا استاذ احمد، يعني من خلال متابعه حضرتك وقراءاتك التحليليه لرجع صدى الشعبي هنا في مصر، هل انت يعني ترى انه المواطن المصري على وعي تام بخيوط هذه المؤامرة؟ يعني وصلنا إلى نسبة تطمئن الآن، أم هناك المزيد من الجهد المنشود المطلوب؟ لا، إحنا أفضل من أول بكتير جدا. بقيت ناس مستوعبة ما يجري، وعشان كده ساعة الجد بتلاقيهم. يعني قلنا قبل كده شوف فرحة المصريين لما بيبقى ترتيب جيشهم موجود مع إزاي في يعني المؤسسات العسكرية الدولية. يعني تقدر ان كان بعد المجلس بس يعني سريعا بيسيبوا اي حاجه، ازمه اقتصاديه او اسعار او حاجه، ويقول لك جيشنا يعني ننفق عليه اللي عايزينه، بس المهم نبقى في امان وامن غير مصروف. ان شاء الله نستوفي هذه الجزئيه بعد موجز انباء واحده والنصف، وزميله ميادة الفشاوي. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز انباء الواحده والنصف، اهلا بكم. وزيرة التعاون الدولي تعرب عن تطلع مصر لتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة في المجالات كافة، وذلك خلال لقائها مسؤولين أمريكيين بواشنطن. وزير المالية يؤكد أن الهيكل الإداري الموحد لمصلحة الضرائب يسهم في تحفيز الاستثمار ورفع معدلات النمو. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يصدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل بالقوات المسلحة دفعة يوليو 2020. مصادر حقوقية تؤكد مقتل نحو 50 من القوات السورية جراء العدوان التركي على محافظة إدلب. إيران تعلن وفاة 9 أشخاص والتسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا مستجد خلال الساعات 24 الماضية. حركة طالبان الإرهابية تأمر مقاتليها بوقف الهجمات في أفغانستان قبيل ساعات من توقيع اتفاق سلام تاريخي مع الولايات المتحدة. اشتباكات بين الشرطة اليونانية وآلاف المهاجرين الذين كانوا يحاولون عبور الحدود من الجانب التركي. الناخبون في سلوفاكيا يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات العامة وسط مؤشرات بتراجع شعبية الحزب الحاكم. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. يا بلدي يا مصر، يا مصر يا غنوة حب حلوة بنقول قلبي. أحلى البلاد يا بلدي يا مصر، يا مصر حب حلوة بنقولها بقلبنا. يا مصر يا حنينة وقلبك ساع الكل بحاله، حبيب لو شد لك رحال يا حنينة وقلبك يسع الكون بحاله يا ضللت الحبيب لو شد لك رحال بيلاقي فيكي أب وأم وأخت وحبيبة بيلاقي فيكي قلب مليان إخلاص وطيبة بيلاقي فيكي أب وأم وأخت وحبيبة بيلاقي فيكي قلب مليان إخلاص وطيبة بيحس بالحنان وبيشعر بالأمان. لقاء مواجهة اليوم السبت نستأنفه مع الكاتب المحلل السياسي المفكر الأستاذ أحمد رفعت. من جديد نرحب بفندم. الله يخليك دكتور نصر. قبل موجز أنباء الواحدة والنصف وزميلة ميادة الفشاوي كنا نتحدث عن الوعي المصري الجمعي الشعبي الآن. يعني هل النسبة التي تتابعها الآن يا أستاذ أحمد في تلقي خيوط هذه المؤامرة خيوط هذه الأكاذيب والمزاعم التي تأتي من يعني للأسف الشديد يعني إحدى هذه الدول العربية كنا دايما بنحرص على ان احنا نقول عربية شقيقة والمؤامرة الأخرى بتأتي من دولة بتزعم أنها حامية حمى الديار الإسلامية وفي حقيقة الأمر من خلال حركها الذي نتابعه الآن بعمق شديد يبدو أن لديها أطماع وأحلام يعني عثمانية قديمة. بالتأكيد حضرتك هتطمني وطمن كل من يتابعنا الآن من حضرات المستمعين إحنا وعينا أخباره إيه؟ فاهمين المسألة كويس قوي؟ خيوط اللعبة وصلاني أنا المواطن المصري البسيط ولا لسه محتاج جهد؟ لا محتاج طبعا بس طبعا أفضل من أول بكتير جدا. إحنا كنا فين؟ تم حضرتك فاكر والأستاذ مادة فاكرة والناس فاكرين لما جت أنباء مغلوطة عن جيشنا في سيناء وإزاي الناس نشروا وأرباكوا الدنيا كلها وقعدنا فترة لغاية ما طبعا صدر بيان المتحدث العسكري. دلوقتي الناس بتستنى المتحدث العسكري في أي أنباء تخص سيناء أو تخص القوات المسلحة غير الأول. الأول كانت الناس موقفها من القضايا الإقليمية مش مستقرة. ليه بقى؟ لأن الإعلام الوعادي شغال عليها فيتكلم بقى يشوه الموقف الوطني مثلا للجيش العربي السوري يشوه الموقف الوطني للجيش الليبي فتلاقي المواطن متأثر. النهاردة لا، موقف حاسم قاطع مفيش أي جدال فيه وعارفين بقيه أنه اللي بيحصل هناك ليه ارتباط عندنا وأنه مصالحنا إحنا كمصر مع هذا الطرف مش الطرف الثاني ومع الطرف هنا في ليبيا مع الطرف ده مش مع الطرف الثاني فبقوا واعيين. وعشان كده مش احنا اللي يعني هم بيسبقوا يعني شوف تقديرنا للمؤسسات الإعلامية الوطنية زي الإذاعة وكده عامل ازاي وانا يعني ممكن تبقى شهادتي مجروحة لكن انا رأيي الموقف من الإذاعة من قبل ما يبقى فيه هنا البرنامج ده. لكن النهاردة شوف مثلا لما تبقى في أخبار طيبة عن الجيش اللي بيعمل إيه تلاقي يعني شبكات التواصل الاجتماعي دي شغالة إيه لو لقيوا مثلا إرهابي تقتل ولا جندي تركي مثلا تقتل ولا حاجة أو طيارة مسيرة تركية وقعت تلاقي الدنيا على الفيس وتويتر يعني حتى بتتفوق على الطرف الثاني اللي هو قاعد على الشبكات دي منظم وعنده أجهزته وعنده شفتاته وعنده رجالته وعنده ناس مأجورة وناس مشاهير بياخدوا مرتبات شهرية على تويتر عشان يبقوا موقفهم متباع ويأثروا في الآخرين وعندهم طبعا متابعين بالملايين. دول بيهزموا كل دول. وشوف بقى لما مثلا جات الأخبار أنه 33 جندي تركي تقتلوا في سوريا يا على المصريين واللي عاملينه من دعم للشقيقة سوريا. فطبعا ده ما كانش موجود الأول. يعني احنا كنا بنتكلم وراء الاخوان كلامهم على الدكتاتور القمع اللي بيبيع بيت الاهل وبيت الشعب كل ده كنا بنردده من يعني او يعني ناس كتير بتردده. لكن دلوقتي لا، مهما تقول لهم دلوقتي خلاص هم عارفين مصالح وطنهم في الطريق ده وفي السكة دي وفي الاتجاه ده. لكن طبعا استكمالا لكلام حضرتك، احنا قدام دول، واحنا قلنا وحضرتك فتحت لنا مرة بسؤال عبقري هذا الكلام، انه في قوة لها مشاريعها في المنطقة، ايران، اسرائيل، تركيا، وهذا اخيرا اثيوبيا. وقلنا انه مش مشاريع، يعني مشاريع، يعني مش مشاريع على شركات ومصانع، نتكلم على مشاريع سياسية، يعني لها احلام ولها رؤى في السلطة والسيطرة وفي المنطقة كلها. لكن احنا قدام امبراطوريات كبرى نفسها ترجع منهم، طبعا الامبراطورية التركية او العثمانية، وعندهم هذه الاحلام ومستقرة في دماغهم. واحنا قلنا قبل كده انه هذه احلام تخص كل الاتراك، مش يعني ما هو في اختلاف بس في الطريقة، في الدرجة. لكن لو المعارضة جت دلوقتي في السلطة بدل اردوغان هتعمل نفس الكلام، هتلاقي واحد من اكبر منافسي اردوغان، ما نقدرش نقول عليه معارض لكن على الادق انه منافس، احمد داوود اوغلو، ترجع شوية وتلاقي هو المؤسس لهذه النظرية كلها، وهو استاذ اردوغان هو اللي حاطط يعني السياسة دي كلها من الاول، رغم انه جه في لحظة قال لك يعني مشاكل صفر مع الجيران، لكن كان شكل من اشكال التكتيك السياسي مش رؤية، يعني في متفق عليه، متفق عليه. هو قال انا متفق مع ارسال قوات تركيا الى ليبيا، يعني ما فيش عندهم الاحلام دي، عند الجميع مش عند طرف بس. عشان ايه انا بقول كده؟ ليه؟ لانه لسه لم يتبلور المشروع العربي اللي ينافس دول ويصد بقى ويحافظ على ارضينا، واذا كنا بقى هننطلق ننطلق، لكن على الاقل نحافظ على المساحه دي من الارض اللي بلادنا العربية، ونحافظ على جيوشنا، نحافظ على جيوشنا. لكن ده لغاية دلوقتي مصر طبعا بتبذل مجهود محترم وبتعمل يعني صيحات تحذير كبيرة، وبتدعو إلى مشاريع قادرة أنها لو تحققت أنها تتجاوز الواقع. يعني لما تقال جيش عربي مشترك، ما فيش ناس مختلفة وبتتقاتل، هتبقى مع في جيش واحد. لكن هي الدعوة ضمنا تقتضي أنه لو في نيران مشتعلة تقف. فمصر ربنا يعني ييسر والجميع يستمع للي بتطرحه، وده لو حصل هنروح لمنطقة أفضل كثيرا. لكن طبعا المؤامرة شغالة، ودينا شايفين الموضوع في يعني قديم. عاوزة يعني اسمح لي أقطع حضرتك، يعني برضو متعلق الكلام بالجزئية اللي ساتك تتكلم بيها، هل في السياسة يا فندم يعني منطق الاستفزاز على الطرف الآخر، الطرف المستفز، يعني أعني قوات مسلحة، أعني السياسة المصرية، صنع القرار في مصر، ده المواطن البسيط بيسأل يقول لك يعني ده احنا في سياق استفزازي على أعلى درجات الاستفزاز، يعني ليه النفس الطويل في الرد، النفس الطويل، سياسة النفس الطويل في التعامل، يا ريت نبسط ديت ليه أنا ببسط. لا عفو حضرتك يعني أستاذ الكل، بس أنا ببسط لعدد من المستمعين، لأنه كمان مستمعين بيقوا مستواهم الوعي السياسي عندهم عالي. نعم. ده إحنا بنشوفه، إحنا عاملين حلقة الاثنين علشان نشوف مستوى الصدى عند الناس عاملين إزاي، وبعد كده نشاركهم معنا في المواجهة، ما يبقاش موضوع خاص فوقي كده بينا، يبقى وحضرتك عارف أستاذ مادي عارفة أنه علميا يعني حتى في الإحصائيات كل اتصال بيجي فيه 5,000-6,000 اتصال وراء، عايزين يجوا ويتصلوا مش قادرين، الوقت لا يسمح، لأسباب مختلفة. نعم. اتصالات مشغولة، ماشيين على الطريق، ايا كان، لكن الوعي بأفضل، وعشان كده لما بنبسط الأمور بنبسطها لفئة معينة محتاج نرفع وعيها معنا. لكن القيادة المصرية الموجودة، الرئيس السيسي تحديدا، يعني لو ضربنا أمثلة على ثبات الأعصاب والثبات الانفعالي في الأمور، ممكن ناس كتيرة مش هتصدق، لأنه في قضايا أحيانا الرئيس السيسي مش بيتكلم عنها، وهو اتعود أنه يخلي المصريين يفكروا معاه، وبيدي إشارات ما بيقولش في حاجات كتير، ما بتقولش صراحة، وثبات المواقف كمان يا أستاذ، ثبات المبادئ دي قصة كبيرة، وهو فعلا عنده حق مع الدولة الوطني لما قال انه احنا بنمارس السياسة بشرف في زمن عز فيه شرف فعلا. نعم. لانه يبدو يعني انه ده مش مطلوب في السياسة، لكن الرئيس السيسي قادر يعمل المعادلة دي، قادر انه يحافظ على مصالح وطنه، وقادر انه يبقى فيه اخلاق في الموضوع. الناس كتيرة مش يعني بتختار واحدة من الاثنين، يعني تحافظ من غير اخلاق، يا يتضيع مصالح شعبها عشان تفضل عندها حسنية كده وفي الآخر تندم يعني. لكن الرئيس السيسي عارف يعمل المعادلة دي. احنا كان مطلوب استفزازنا في موضوع النهضة، فنقول تصريحات عنكرية وبعد كده الناس المواطنين البسطاء عندهم مسائل سهلة انه قادرين نعمل وقادرين نعمل، مفيش اهو كلام بقى احنا بنقوله ببساطة يعني. السياسة ده غلط، ده هيصور مصر باعتبارها دولة يعني بتربك الأوضاع في المنطقة وانها دولة تبدو انها عدوانية لكن احنا قدرنا الموضوع بذكاء. روسيا دعت الى انها قادرة انها تتدخل في المفاوضات، فمصر وظفت الموضوع عشان تستفز طرف تاني، راح حتى امريكا اعلنت انها هي ممكن تعمل مفاوضات. فمصر اختارت الجانب الامريكي، لان احنا متفقين مع روسيا في موقف في سوريا، متفقين مع روسيا في موقف في ليبيا، لو زودنا اكتر من كده ممكن يبان فيه هنا محور يعني سياسي في المنطقة. فرئيس يعني مصر اختارت الطرف اللي قادر يعني يضغط بشكل صح على اثيوبيا، لان في طرف يعني جنبي جاري داخل في اللعبه مش عايز ده يحصل. لكن هل ده معناه انه مصر على يقين انه هذه المفاوضات ممكن توصلنا الى حل شامل 100%؟ مش بالضروره، لكن هي ما تقدرش الا انها تستنفذ كل الطرق المتاحه وتبقى مخليه العالم شاهد على الطرف اللي ممكن يبقى غلطان. صحيح، لكن هي طلعت غلطانة وقالت مش رايحة أنا مش عارف إيه، لا ده ما حصلش. في الأزمة الليبية لما أردوغان بعت قوات كان مطلوب التصعيد حتى لو ما حصلش قتال، لكن مطلوب تصعيد في المنطقة دي. التصعيد ده كان ممكن يعمل إيه لو إحنا قلنا هنبعت وهنقاتل ومش هنسيب أردوغان وهندمر مش عارف إيه؟ هو ده كان المطلوب اساسا يعني. هو تركيا عايزه هذه الحكايه يعني، هي كانت بتجس النبض يعني. لا مش جس النبض، هي عايزه ارباك المنطقه في البحر المتوسط، عايزه تصريحات معينه ساخنه ملتهبه تخلي مستفزة. ايه بقى لو ده حصل؟ كل الشركات اللي ممكن تيجي تدور لك على الغاز مش في البحر، في البحر مش جايه، لانه انت جايه بتجهز المنطقه للصراع وجايه بتجهز المنطقه لمشاكل عسكريه، طب تيجي تعمل ايه؟ فكان ما راحت مصر بقى فوتت الموضوع، قالت انه هذا يعني احنا مع الحل السلمي مع مؤتمر يعني ضيعت عليهم مع مش عارف ايه مع الروح، ودي اداره معركه بقى، ده اسلوب في الاداره. نعم، واللي حصل وقالت بعد كده انه الموضوع يخص الشعب اللي احنا بنؤيد الشعب اللي، لكن موضوع طرد اردوغان او مواجهته يخص الشعب اللي. استضفنا بعد كده البرلمان الليبي، استضفنا بعد كده القبائل الليبيه على اساس انه المساله ليبيه كامله، احنا بس بندعم الاشقاء هناك، لكن احنا كطرف رايحين نقاط النيابه عن حد ما حصلش. بالعكس قلنا تصريحات هدت الموضوع وخلت الطرف الثاني بيشد في شعره، واللي جاي يعمله انه يربك المنطقه، وبالتالي الكشوف الغازيه او النفطيه او الاتفاقات اللي مصر عايز تعملها ساريه وماشيه وزي ما هي، وبالعكس جاي عروض ثانيه. فمصر بتدير الموضوع بذكاء، بس الناس تبص كويس على ما نقفش عند السطح كده، نبص بعمق للموضوع. بس احيانا انفعالات الناس دي يا استاذ احمد على مواقع التواصل الاجتماعي شفتها، مثلا لما قالوا انه القوات التركيه ترسل في ليبيا، برضو بتخلينا نشوف حاجه انه هو منفعل، وطبعا اللي صاحب القرار غير اللي بيشوف الموضوع من طبعا بعيد، بس في الاخر جمعت بعض الناس كده انه لا قواتنا المسلحه بتحمينا، لا كذا، حسينا انه فاهمين حجم التحديات وانه احنا كمان متكتفين. لا وفاهمين امن قومي، انه لمصالح ليبيا تهمنا، ووجود على الحدود خطر علينا، ده ما كانش الاول بالمناسبه يعني. كان كل الناس يقول لك ايه احنا مالنا ونقفل مش عارف ايه، واللي يجي عند حدودنا ما عادش الامن القومي بتحسب كده. طب وهي امريكا جايه الخليج ليه؟ مش بتعمل مصالحها. روسيا جايه سوريا ليه؟ لاخر الدنيا وبيموت لها ناس وعدد ضحايا الروس امن قومي. ايران رايحه لبنان ليه؟ ولا رايحه حزب الله ليه؟ مصالحها. ورايحه عند الحوثيين ليه؟ امن قومي. فما عادش الامن القومي انه تيجي عند الحدود كده وتامنها وخلاص وتحس انك في سلام. فابتدى زي ما حضرتك كده قلتي المصريين بيبقوا فاهمين انه اللي ياثر في سوريا ياثر علينا، واللي اثر في ليبيا ده اخر دي طرابلس دي يعني بيننا وبينها، ما يعني الحدود الليبيه على حدودنا صحيح لكن متامنه، الجيش الوطني على حدودنا، المسار كلها اللي هناك يعني اصدقاء واشقاء، لكن طرابلس على مسافه بعيده مننا ممكن، لكن فاهمين انه اللي اثر هناك ياثر علينا، واللي اثر في الخليج ياثر علينا، واللي اثر في باب المندب ياثر علينا. وابتدى الوعي الوطني ده واكتر من كده، عندهم كمان وعي يعني جيو سياسي يعني. جيو سياسي. اللي أنا فهمته من حضرتك يعني حضرتك بسطتها لي، وأنا هقول لك اللي أنا فهمته علشان إيه لو في إضافة أو حضرتك تصلح لي وتصوب لي ما وصلني، يعني إنه الصمت في إدارة مثل هذه التشابكات وهذه المعارك، الصمت المدروس والواعي هو في ذاته برضو موقف. موقف. آه طبعا. آه وإدارة. طبعًا. ومش معناها إنه أنا صامت ولا أعمل في إطار مسكوت عنه. بس إحنا بنعمل الاثنين. آه. وده اللي بيقوله وكلام وحركة في حاجات مدروسة. يعني في منتدى شباب العالم أو في المنتديات واللقاءات اللي بيقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول كده، بيقول إن في حاجات أنا مش هقدر أقول عليها. نتكلم عنها. وفي حاجات وطمنه. والشفافية أو إنه الرئيس يتكلم مع الشباب ويحاورهم ويطمنهم ويقول لهم أنا مستوعب أفكاركم، مستوعب كل اللي انتوا بتشعروا بيه، وأكيد في جهاز في رئاسة الجمهورية وتابع مواقع التواصل الاجتماعي بتقول إيه، بأفكار الناس بتتكلم في إيه. طبعا. فده كان مهم جدا التفاعل بيننا طبعا. ويكفي أنه يعني هذه النقلة النوعية في منظومة التسليح في جيشنا المصري والرقم الذي يعني ينمو من عام إلى آخر كل فترة، أعتقد ده في حد ذاته رسالة ناطقة نابضة قوية جدا. المرسالة برضو فيها إشارة مهمة إنك برضو مش بس بتبني جيش قوي ليه؟ يعني أنت بتبني، ما هو كل حاجة ليها ضرورة، يعني أنت بتبني جيش قوي ليه؟ إذا كنت ناوي تعمل تنمية كبيرة جدا عايز تحميها وعايز يبقى لك وجود ودور، ما أنت شغال، هو ده دي مصر كانت في أفريقيا كده من 20-30 سنة. طيب فلازم ده ثانيا إن في أطماع كتيرة لأعداء كتير، فإذا ما كانش أنت عندك قوة رادعة تقدر تحمي بها التنمية اللي أنت عايز تعملها وتقدر تحمي بها الدور اللي أنت عايز تقوم بيه وتقدر تخلي أعدائك يفكروا ألف مرة من إنه يقدموا على أي حماقة، يبقى أنت فاحنا مش بنعمل يعني حكاية إيه، مش غاويين إنفاق على التسليح. لا طبعا. وخلاص يعني إحنا عندنا مثلا مليار دولار مثلا مش عارفين نعمل بها إيه فروحنا جيبنا بها سلاح، لا ده ليها دلالة وليها يعني يعني أهمية واضحة ولازم تبقى واضحة للناس إن إحنا بنعمل ده علشان حاجة تانية. لو إحنا سيبنا التنمية عريانة ممكن أي حد. مقولة حضرتك قلتها لي من فترة، وليس كل ما يعرف يقال، هو أصلا اللي يعلم في السياسة تقريبا 10% مما يجري، 90% بتفضل كواليس وبتفضل تاريخ. رجال من كل الأجيال، أوقف في الأرض ثابتة والخطوة تهز جبال. رجال من كل الأجيال، أوقف في الأرض ثابتة والخطوة تهز جبال. في الحرب رجال في السلم رجال رجال حصون ونصور عبار رجال رجال رجال من كل الأجيال أو تف الأرض سبتة والخطوة تهز جبال رجال رجال رجال من كل الأجيال أو تف رجال القوات المسلحة طبعا بناديهم التحية والشرطة المصرية، وفي رجال أيضا ليهم إرادتهم الشعب المصري طبعا لإرادة وطنية وقفت وراء القيادة السياسية، وزي ما سمعنا في الجرائد وشفنا أخبار جميلة جدا وفرحة عن ارتفاع معدل النمو الاقتصاد وراء كان رجال وقيادة حكيمة، وأيضا الشعب المصري وصبره على الإصلاح الاقتصادي وطبعا هذه كل الإجراءات. أستاذ أحمد دايما بحب كده أختم معاك زي ما كنا نتكلم عن الوعي المواطن قد إيه مهم جدا القوى الناعمة، وكنا دايما بنتكلم عن دور الدراما ودور الأغنية ودور السينما، فكل دوت ودور الرياضة في توعية كمان الشباب بوقتهم وبصحتهم. فالقوة الناعمة شايفها ازاي أستاذ أحمد في رفع درجة الوعي عند المواطن؟ طبعا دور يعني من الأهمية بما لا يمكن يعني لا إنكاره ولا تجاهله، وأنا شايف أنه الحمد لله أنه في وعي بالموضوع برضو القيادة السياسية. ما احنا قلنا أول ما بعد 2014 رئيس السيسي طالب بشركة إنتاج تبقى تابعة لوزارة الثقافة وتحدد رقم وتناقشنا، وقلنا أنه الرقم اللي اترصد كان قليل وقتها وابتدى الموضوع يختلف، وشفنا الإنتاج اللي ممكن تبقى دولة يعني دفع فيه أو مش دفع فيه الفلوس دفعها يعني للأمام أو يعني بتشجعه وبتقدم له التسهيلات. شفنا الممر وجاي إن شاء الله فيلم عن بطلنا العظيم الأسطوري إبراهيم الرفاعي، وابتدينا نشوف أعمال زي قطب وحاجات تسجيلية يعني الدولة بتبقى أيديها في الموضوع. الجماعة تقريبا مسلسل الجماعة الجزء الثالث أخيرا قريبا يعني ابتدى كتبنا الكبير وحيد حامد، أستاذ وحيد حامد يعني يسترد عافيته وإن شاء الله نشوف الجزء الثالث. لكن كمان إحنا قلنا إنه مفهوم القوى الناعمة مش واقف عند الأغاني والأفلام، لكن دي صور أخرى منها المقرئين، والحمد لله شفنا أخيرا قناة خاصة بالمقرئين المصريين اللي كان يعني مش عايزين نقول إن كان في يعني حاجة ضدهم، لكن على الأقل كل دولة حقها إنها قوتها الناعمة تقدمها للناس. في دول قدمت مقرئين كتير من الشرق ومن الغرب، والحقيقة مصر دايما كانت حاضنة يا أستاذ أحمد للمواهب الفنية في الوطن العربي كله، وبنشوف دوت لما مطرب عربي يجي يغني عندنا في مصر بيكون فرحان جدا، وأعتقد أن احنا دلوقتي هدفنا كلنا في الوطن العربي هو الوحدة العربية ومواجهة الإرهاب، حتى لو كانت لطيفة وهي بتغني غدار. أنا عايز أخذ تعليق حضرتك على هذه الأغنية ولطيفة لأنك كتبت مقال عنها كمان في يوم من الأيام كتبت عنها، لأن أنا بكتب على اللي بيحب مصر، وهي فعلا ولا المقيمة في مصر بدون انقطاع عن أهلها وبلدها على اتصال دائم وبتسافروا وبييجوا، لكن هي كمان حبت مصر جدا الوحيدة اللي شفناها الآخرين بيقدموا تبرعات من خلال أعمال يتقاضى عن أجره ويجي، لكن هي شفناها على الهواء بتقدم شيك لأحد ألبوماتها بالكامل يروح لصندوق تحيا مصر وقدمته لأحد الإعلاميين الكبار المعروفين، وكان طبعا موقف محترم. شفناها وهي رايحة تعمل احتفال في افتتاح قناة السويس، ويبدو الاستعداد للموضوع كان مستعجل فما فيش ترتيبات، ومع ذلك في عز الهواء وفي عز يعني التراب وشفناها ازاي فرحانه بمصر. مواقف كتير الفنانه لطيفه، لكن هي بتستكمل مشوار عليا اللي غنت ما تقولش ايه اديتنا مصر ما يعني اخرين لو فتحنا على المطبخ تعالى نشوفها وهي غضبانه بقى وبتغني، تخيل له اغنيه غدار ده من الغزل الغاضب في قلبه. مش ناقصه حيره وغيره ونعم على عاطفية ورومانسية يعني هذه الكلمات، لكن يبدو أنه الغضب العاطفي من الممكن برضو أنه إحنا يعني نستلهم منه الغضب برضو السياسي لما يكون مشذب وهادئ. مشذب طبعا التجذيب يا جد كده العربية الفصحى هنا برضو معناها ممكن... ايه مشذب؟ طب يا دكتور ما تسيبينا كده سؤال. ممكن برضو هذه العاطفة الجياشة في حالة غضب عاطفي تكون ظاهرة ايضا عند لطيفة وهي بتغني للحبيبة مصر برضو بنفس القوة بنفس العظمة. ليها اغنية بتقول ما تقولش بلدنا ما فيهاش خير فيها كل الخير. لا هي ما انا بقول لا لا ما انا بقول لك هو المطربين العرب صراحه من كلهم حسين الجسمي هي وائل جسار نانسي عجرم كلهم ما قليلين القدام عليا دي امتداد فايزه احمد فريد الاطرش كلهم صباح احنا احتضننا يعني كل دول واللي حتى اللي ما جاش نعرفه يعني نعرف الدكالي من مغرب عبد الهادي بالخياط ونعرف اسماء المنور نعرف الشباب كلهم خالد ورشيد من الجزائر ونعرف لطفي بشناق احمد فكرون ليبيا وعارفين ولبنان طبعا عارفين كل المطربين عارفين خالد الشيخ من البحرين عارفين ابو بكر سالم من اليمن عارفين سعدون جابر من العراق غير كاظم فادي عمر عبد الله من الاردن مش سوريا بقى مياده طبعا طبعا عد بقى استاذ احمد احنا بنشكر حضرتك جدا على يعني تشريف حضرتك شكرا وهذه المعلومات القيمه والقراءه الواعيه لاستجماع وتماسك الوعي المصري الجمعي وجميل ان احنا بنختتم على صوت لطيفه وهي بتغني للحبيبه مصر والله على صوتكم انتوا بتلطفوا يعني ربنا يحفظك فندم وبتختموا الحلقه بشكل لطيف شكرا يا استاذ احمد نورتنا كاتب الصحفي احمد رفعت ان شاء الله الاسبوع الجاي لقاء جديد ويوم الاثنين اكيد مواجهه مع طبعا التفاعل مع المستمعين بشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسه الهواء دكتور محمد رفعت في الاخراج من امام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفشاوي الى اللقاء ودائما لو جاء تحيا مصر